ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلك أيها الرسول المشركون بالعذاب الذي أنذرتهم إياه، ولولا أن الله قدر لعذابهم وقتا لا يتقدم عنه ولا يتأخر لجاءهم ما طلبوا من العذاب، وليأتينهم فجأة وهم لا يتوقعونه. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يستعجلونك بالعذاب الذي وعدتهم إياه، وإن جهنم التي وعدها الله الكافرين لمحيطة بهم لا يستطيعون الفرار من عذابها. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يوم يغطيهم العذاب من فوقهم ويكون فراشا لهم من تحت أرجلهم ويقول لهم الله توبيخا لهم ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون من الشرك والمعاصي. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي الذين آمنوا بي هاجروا من أرض لا تتمكنون فيها من عبادتي، إن أرضي واسعة فاعبدوني وحدي ولا تشركوا بي أحدا. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ولا يمنعكم من الهجرة خوف الموت، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا وحدنا ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات التي تقرب إليه لنسكننهم منازل عالية في الجنة تجري من تحتها الأنهار ماكثين فيها أبدا لا يلحقهم فيها فناء، نعم جزاء العاملين بطاعة الله هذا الجزاء. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. نعم جزاء العاملين بطاعة الله الذين صبروا على طاعته وعن معصيته وعلى ربهم وحده يعتمدون في جميع أمورهم. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. كل الدواب على كثرتها التي لا تستطيع جمع رزقها ولا حمله الله يرزقها ويرزقكم، فلا عذر لكم في ترك الهجرة خوفا من الجوع، وهو السميع لأقوالكم العليم بنياتكم وأفعالكم لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجازيكم عليه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين من خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن سخر الشمس والقمر وهما يتعاقبان ليقولن خلقهن الله، فكيف يصرفون عن الإيمان بالله وحده ويعبدون من دونه آلهة لا تنفع ولا تضر. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. الله يوسع الرزق على من يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء لحكمة يعلمها هو، إن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء، فلا يخفى عليه ما يصلح لعباده من تدبير. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألت أيها الرسول المشركين من نزل من السماء ماء فأنبت به الأرض بعد أن كانت قاحلة ليقولن أنزل المطر من السماء وأنبت به الأرض الله. قل أيها الرسول الحمد لله الذي أظهر الحجة عليكم، بل الحاصل أن معظمهم لا يعقلون، إذ لو كانوا يعقلون لما أشركوا مع الله أصناما لا تنفع ولا تضر.